بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. الورد 44 من مجالس سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: سورة الطور. والطور هو الجبل في كلام العرب، وكتاب مسطور أي مكتوب، وقال رؤبة: وإني وآيات سطرن سطرا، في رق أي في ورق، والبيت المعمور الكثير الغاشية، والبحر المسجور بعضه في بعض من الماء. قال النمر بن تولب: إذا شاء طالع مسجورة ترى حولها النبع والساسما، سقتها رواعد من صيف وإن من خريف فلن يعدما. يوم تمر السماء مورا أي تكفأ، قال الأعشى: كأن مشيتها من بيت جارتها مور السحابة لا ريث ولا عجل. وهو أن ترهيأ في مشيتها أي تكفأ، كما ترهيأ النخلة العيدانة. الذين هم في خوض يلعبون، الخوض الفتنة والاختلاط. يوم يدعون إلى نار جهنم أي يدفعون، يقال دععت في قفاه أي دفعت. وفي آية أخرى يدع اليتيم، وقال بعضهم يدع اليتيم مخففة. دع عن هذه النار مختصر مخرجه فيقال هذه النار. أفسحر هذا؟ ليس باستفهام بل هو توعد. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين، لأن نصبت مجازها مجاز الاستغناء. فإذا استغنيت أن تخبر ثم جاء خبر بعد، فإن شئت رفعت وإن شئت نصبت، ومعناها متفكهين. قال صخر بن عمرو أخو الخنساء: فكه على حين العشاء إذا ما الضيف أقبل مسرعا يسري. ومن قرأها فاكهين فمجازها مجاز لابن وتامر، أي عنده لبن كثير وتمر كثير. وزوجناهم بحور عين، مجازها جعلنا ذكران أهل الجنة أزواجا بحور عين من النساء. يقال للرجل زوج هذا الفعل الفرد، أي جعلهما زوجا. وما ألتناهم من عملهم أي ما نقصناهم ولا حبسنا منه شيئا. وفيه ثلاث لغات: آلت يألت تقديرها أفل يأفل، وآلات يليت تقديرها أقال يفيل، ولا تيليت قال رؤبة: وليلة ذات ندى تريت، ولم يلتني عن سراها ليت. من عملهم من شيء مجازها ما ألتناهم شيئا، والعرب تفعل هذا تزيد من. قال أبو ذؤيب: جزيتك ضعف الحب لما استثبته، وما إن جزاك الضعف من أحد قبلي. معناها أحد قبلي، لأن من لا تنفع ولا تضر. يتنازعون فيها كأسا يتعاطون أي يتداولون. قال الأخطل: نازعته طيب الراح الشمول، وقد صاح الدجاج وحانت وقعة الساري. كأنهم لؤلؤ مكنون مصون، عذاب السموم عذاب النار. فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون مجازها بل يقولون، وليست بجواب استفهام. قال الأخطل: كذبتك عينك أم رأيت بواسط أغلس الظلام من الرباب خيالا. لم يستفهم، إنما أوجب أنه رأى بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ بل تأمرهم أحلامهم بهذا. ثم رجع فقال: أم هم قوم طاغون؟ أم هم المسيطرون؟ أم هم الأرباب؟ ويقال تسيطرت علي اتخذتني خولا. أم لهم سلم يستمعون فيه؟ هي السلم وهو السلم، ومجاز فيه به وعليه. وفي القرآن: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، إنما هو على جذوع النخل. والسلم السبب والمرقى. قال الشيباني: هم صلب العبدية في جذع نخلة، فلا عطست شيبان إلا بأجدع. وقال ابن مقبل: لا تحرز المرأة أحجاء البلاد ولا يبنى له في السماوات السلاليم. ويقول الرجل: اتخذتني سلما لحاجتك أي سببا. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ فهم يخبرون بما شاءوا ويثبتون ما شاءوا. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا أي قطعا، وواحد الكسف كسفة مثل سدرة وسدر. سحاب مركوم بعضه على بعض ركام، وإدبار النجوم من كسر الألف جعله مصدرا، ومن فتحها جعلها جميع دبر. سورة النجم، قوله والنجم إذا هوى قسم، والنجم النجوم، ذهب إلى لفظ الواحد وهو في معنى الجميع. قال راعي الإبل: وباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الآكلين جمودها، مستحيرة في إهالة جعلها صافية لأنها من شحم وار، ولو كان هرطا لا خير فيه لجاء كدرا قليلا. وما غوى يغوى من الغي والغاوي، فأما من قال غوي يغوي تقديرها شقي يشقى، فهو من اللبن يبشم عنه، يقال غوي الفضيل يغوى إذا بشم. وما ينطق عن الهوى أي ما ينطق بالهوى، قاب قوسين قدر قوسين وقاد، وقيد وقدا قوسين مثلها أو أدنى أو أقرب، شديد القوى جماع القوة، ذو مرة فاستوى، ذو شدة وإحكام، يقال حبل مبر أي مشدود، ما زاغ البصر ما عدل ولا جار. من آيات ربه الكبرى، من أعلام ربه الكبرى وعجائبه، اللات والعزى ومناة الثالثة أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها، ألكم الذكر وله الأنثى، مجازه مكفوف عن خبره، قسمة ضيزة ناقصة ضزته حقه وضزته حقه، تضيزه وتضوزه تنقصه وتمنعه. قال أبو عبيدة: ربما همزها قوم فقال اضأزته وأنا اضأزه، وهي من ضيزة. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، لم يؤذن لهم في اللمم، وليس هو من الفواحش ولا من كبائر الإثم، وقد يستثنى الشيء من الشيء وليس منه على ضمير قد كف عنه، فمجازه إلا أن يلم ملم بشيء ليس من الفواحش والكبائر. قال الشاعر: وبلدة ليس بها أنيس إلا العافير وإلا العيس، العافير الظباء والعيس من الإبل وليس من الناس، فكأنه قال ليس بها أنيس غير أن بها ظباء وإبلا. وقال بعضهم: العفور من الظباء الأحمر، والأعيس الأبيض من الظباء. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، وهو جمع جنين تقديره سرير وأسرة، وأعطى قليلا وأكدى، معنى أكدى قطع، اشتقت من كدية الركية وكدية الرحل، وهو أن يحفر حتى ييأس من الماء فيقول بلغنا كديتها، وأن سعيه سوف يرى عمله. من نطفة إذا تمنى إذا تخلق وتقدر، ويقال ما تدري ما يمني لك الماني ما يقدر لك القادر، وأن عليه النشأة الأخرى يحيي الموتى، وأنه هو أغنى وأقنى، أغنى أقواما وجعل لهم قنية أصل مال. والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة المخصوف بها، أزفت الآزفة أي دنت القيامة، وأنتم سامدون لاهون، يقال دع عنك سمودك. سورة القمر، سحر مستمر شديد، مهطعين إلى الداع مسرعين، وازدجر افتعل من زجر، فالتقى الماء على أمر قد قدر، مجازه الماء الذي خرج من الأرض وما سال من السماء. ألواح ودسر، الدسر المسامير، والخرز واحدها دسار، يقال هات لي دسارا. مدكر مذتكر، فلما أدغم التاء في الذال تحولت الذال دالا. صرصرا شديدة ذات صوت، مستمر شديد قد استمر. أعجاز نخل منقعر، أسافل نخل منقلع من أصله، يقال هي النخل وهو النخل، فمجازها هاهنا لغة من ذكر. وفي آية أخرى أعجاز نخل خاوية في لغة من أنث. ضلال وسعر جميع سعيرة، ألقي الذكر عليه من بيننا أجاءه الذكر، كما تقول ألقيت عليه مسألة وألقيت عليه حسابا. الأشر ذو التجبر والكبرياء، وربما كان النشاط، كهشيم المحتضر صاحب الحظيرة، والمحتضر هو الحضار، والهشيم ما يابس من الشجر أجمع. أرسلنا عليهم حاصبا حجارة، والحاصب أيضا يكون من الجليد. قال الفرزدق: مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور، على عمائمنا يلقى وأرحلنا، على زواحف تزجي مخها ريري، فطمسنا أعينهم لا يرى شق العين، والريح تطمس الأعلام، فعلوه في الزبر جماعة زبور، ويقال زبرت الكتاب وذبرته، مستطر أي مفتعل مكتوب، مجازها مجاز مسطور، في جنات ونهر مجازها أنهار. سورة الرحمن. الشمس والقمر بحسبان جميع حساب، مثل شهبان وشهاب، والنجم والشجر يسجدان، الشجر ما كان على ساق، والنجم ما نجم من الأرض ولم يكن على ساق، ومجازها على الأشجار، وثنى فعلهما على لفظهما، ألا تطغوا في الميزان، ألا تظلموا وتنقصوا، ولا تخسروا أي لا تظلموا وتنقصوا بالقسط والعدل، وضعها للأنام للخلق، والنخل ذات الأكمام واحدها كم، والحب ذو العصف والريحان تخرج له عصيفة وهي أذنته أعلاه، وهو الهبوذ وأذنة الثمام زيادته وكثرته، وورقه الذي يعتصف فيؤكل. قال علقمة بن عبده: تسقي مذانب قد مالت عصيفتها، حدورها من أني الماء مطموم، طمها ملأها لم يبق فيها شيء، وطم إناءه ملأه، والريحان الحب منه الذي يؤكل، يقال سبحانك وريحانك أي رزقك. قال النمر بن تولب: سماء الإله وريحانه وجنته وسماء درر، فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعمه، واحدها ألن تقديرها قفا، وقال بعضهم تقديرها معا، وتكذبان مجازها مخاطبة الجن والإنس وهما الثقلان، من صلصال أي طين يابس لم يطبخ، له صوت إذا نقر فهو من يبسه كالفخار، الفخار ما طبخ بالنار، من مارج من نار، من خلط من النار، رب المشرقين ورب المغربين، أي مشرق الشتاء ومشرق الصيف، فإذا قال المشارق والمغارب فمشرق كل يوم ومغرب كل يوم. مرج البحرين يلتقيان، مجازها مجاز قولك مرجت دابتك، خليت عنها وتركتها، بينهما برزخ لا يبغيان، ما بين كل شيئين برزخ، وما بين الدنيا والآخرة برزخ، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، المرجان صغار اللؤلؤ واحدتها مرجانة، وإنما يخرج اللؤلؤ من أحدهما، فخرج مخرج أكلت خبزا ولبنا. الجواري المنشآت، المجريات المرفوعات، كالأعلام كالجبال، قال جرير يصف الإبل: إذا قطعنا عالما بدا عالم، سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنحاسبكم، لم يشغله شيء تبارك وتعالى، إن استطعتم أن تنفذوا أن تفوتوا، من أقطار السماوات جوانبها، مجازها مجاز الفوت، والأقطار والأقتار واحد، شواظ وشواظ واحد، وهو النار التي تؤجج لا دخان فيها. قال رؤبة: إن لهم من وقعنا أي أقياضا، إن لهم من وقعنا أقياضا ونار حرب تسعر الشواظا، ونحاس ونحاس، والنحاس الدخان. قال نابغة بني جعدة: يضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه نحاسا، فكانت وردة كالدهان من لونها، جمع دهن، تمور كالدهن صافية، وردة لونها كلون الورد وهو الجل. يعرف المجرمون بسيماهم، علاماتهم في الأصل أعلامهم، هذه جهنم، مجازها يقال هذه جهنم، وبين حميم آن بلغ إناه في شدة الحر، وكل مدرك آن، وفي آية أخرى غير ناظرين إناه أي إدراكه. قال نبغة بني ذبيان: وتخضب لحية غدرت وخانت بأحمر من نجيع الجوف آن، أي مدرك، ذوات أفنان أي أغصان، من استبرق يسمى المتاع الصيني الذي ليس له صفاقة الديباج ولا خفة الفرند استبرقا، وجنى الجنتين دان، ما يجتنى قريبا لا يغي الجانية، قاصرات الطرف لا تطمح أبصارهن، لم يطمثهن لم يمسسهن، يقال ما طمث هذا البعير حبل قط، أي ما مسه حبل، مدهامتان من خضرتهما قد اسودتا، عينان نطاختان فوارتان، فيهن خيرات حسان، امرأة خيرة ورجل خير، والجميع خيرات ورجل أخيار وخيار. قال: ولقد طعنت مجامع الربلات، ربلات هند خيرة الملكات، حور مقصورات في الخيام، الحوراء الشديدة بياض بياض العين، والشديدة سواد سواد العين، مقصورات أي خدرن في الخيام، والخيام البيوت والهوادج أيضا خيام، والهوادج أيضا خيام. قال لبيد: شاقتك ضعن الحي يوم تحملت، فتكنست قطنا تصير خيامها. وقال جرير: متى كان الخيام بذي طلوح، سقيت الغيث أيتها الخيام، رفرف خضر فرش، والبسط أيضا رفارف، وتقول العرب لكل شيء من البسط عبقري، ويرون أنها أرض يوشى فيها. قال زهير بن أبي سلمى: بخيل عليها جنة عبقرية، جديرون يوما أن ينالوا فيستعلوا. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.